منطقة إن يسوع البار نرى رجالا في استمرار منطقة إن يسوع البار نرى رجالا في استمرار يا شعب رب من إيه نرهب أو نحتار وإحنا في سكرة نحميه احنا جيوش المفدين قول معايا مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عاملين اي صعب واحنا عاملين اي صعب رنم بإيمان مهما إبليس حرب وطول بهموم ومتاعب وشرور مهما إبليس حرب وطول بهموم ومتاعب وشرور بنمشي موقف نصر فدينا بغلب شر بدم سبيل قلبين احنا جيوش المهدي مش ممكن تقدر علينا اي صعب واحنا عاملين شعب الرب نسبحه بنسبح ونرنم وبنهتف مجدا يا مجد بنسبح ونرنم وبنهتف مجدا يا مجد نرفع اسمك ونعلي يسوع اصلنا فيه منتصرين هللويا قلبي احنا بغلبي احنا جيوش Yeah.